إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى هو الدرس التاسع من دروس شرح الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث من الوصايا الجامعة العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وكان يوصيهم في كل مرة بما يناسب المقام والحال. وهنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقوله: لا تغضب. وقوله لا تغضب يعني يحتمل أمرين: الأول يعني أن لا يسعى المرء فيما يغضبه ويتخذ أسباب عدم الغضب، هذا الأمر الأول، أن يسعى الإنسان فيما أو أن لا يسعى الإنسان فيما يغضبه ويبتعد عن الأسباب التي تغضبه. فالمرء يعني إذا علم شيئا ولا أن شيئا ما يغضبه يعني لا يفعله ولا يتخذ الأسباب أو لا يقرب الأسباب التي يعني تقربه من هذا الشيء المغضب. وكذلك الإنسان عليه أن يتمرن على الحلم والصبر وعلى توطين النفس على ما يصيبها من الجزع ومن الأمور المغضبة. الأمر الثاني الذي يحتمله قوله لا تغضب هو عدم إنفاذ الغضب، عدم إنفاذ الغضب، وذلك بكظمه. إنفاذ الغضب يكون بكظمه، إذا أحس الإنسان من نفسه أنه غضب فليكظم غيظه وليكظم هذا الغضب ولا ينفذه. وقد مدح الله تبارك وتعالى الكاظمين الغيظ في كتابه، وعد كظم الغيظ من صفات المؤمنين المحسنين. وفي كظم الفوائد وفي كظم الغيظ فوائد أخرى، منها أن الإنسان يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرم. يعني فكم من إنسان غضب وجره غضبه هذا إلى القتل والعياذ بالله، أو إلى سب الرب والكفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله، أو إلى يعني السباب والخصومة والمشاجرة وفعل الكثير من الأمور المحرمة. يعني فكم من حرمات يعني انتهكت، وكم من امرأة يعني طلقت بسبب الغضب على الأمور اليسيرة البسيطة. فإذا لم ينفذ الإنسان يعني غضبه وامتنع من ذلك يعني حصل له خير كثير. يعني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني فالشديد هو الذي يملك نفسه ويضبطها ويكون حازما مع نفسه، لا يدع نفسه يعني تفعل ما تهوى، هذا هو الشديد، وهذا هو الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذاك الذي يعني إذا غضب شاجر ويعني قاهر عدوه فهذا ليس شديدا، لأنه يعني استمع إلى غضبه وأنفذ يعني غضبه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، كتب بمعنى يعني شرع وأوجب، تأتي بالمعنى إيه؟ والإحسان مر معنا في حديث جبريل حديث ثاني أن الإحسان ثلاثة أقسام: إحسان بين العبد ونفسه، وإحسان بين العبد والخلق، وإحسان بين العبد وربه. وقلنا أن الإحسان بين العبد وربه يكون يعني بالإخلاص في عبادته سبحانه لا شريك له، والقيام يعني بما أوجب، وأن ننتهي عما نهانا سبحانه وتعالى عنه، وبأن يعني قلنا أنه مرتبتان: المرتبة الأولى بأن يعبد العبد الله كأنه يراه، يعني والمرتبة الثانية يعني فهي أن يعبده يعني مستشعرا بأن الله تبارك وتعالى يراه ويراقبه، كما جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الخلق قلنا ذكرنا تعريف الحسن رحمه الله ورضي عنه، وقلنا أن تعريف الإحسان إلى الخلق هو بذل الندى أي بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا معنى الإحسان إلى الخلق، يعني تحسن إليهم، تبذل يعني المعروف إليهم، تعاون يعني المحتاج، وتساعد الفقير، وإذا رأيت يعني إنسان يعني يحتاج إلى أن تحمل معه متاعه حملته، وإذا رأيت يعني شخصا يعني تطلق وجهك معهم يعني تبسط يعني يكون وجهك يعني منشرحا طلقا، وأن تكف أذاك عنهم، يعني إن كنت تعلم من نفسك أنك ستأذي إنسان فلا تؤذه، فهذا من الإحسان. وإن علمت من نفسك أن لديك عادات تؤذي بها الناس فلا تفعلها. كثير من الناس يعني قد يؤذي الناس يعني بأمور، قد يتصل عليك شخص يعني في أوقات متأخرة من الليل يعني على الهاتف، وهو قد يعلم أن هذا يؤذيك ولكنه يعني يتصل، فإن أمكنه أن لا يتصل لمعرفته أن هذا الأمر مؤذي مثلا فلا يفعله. وكذلك يعني الإنسان ربما يعني يؤذيك بكلمة ويعلم أن هذه الكلمة التي تؤذيك فالأولى أن لا يقولها لك. ومنهم من قد يعني يؤذي جاره، منهم من قد يؤذي يعني والديه، منهم من يؤذي إخوته، فالواجب على الإنسان ومن الإحسان أن لا يؤذي الإنسان يعني الخلق، وأن يكف شره عنهم. والإحسان إلى النفس يعني يكون بأن يحملها على الطاعة ويكفها عن المعصية، لا يدع نفسه تفعل ما تشاء، لا، بل يحمل نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى، إذا علم الطاعة فعلها ما استطاع، وإذا علم أن هذا الأمر معصية اجتنبه وتركه. وكذلك يعود نفسه على الأخلاق الحميدة وعلى الحلم وعلى الصبر وعلى التحلي بالخصال يعني كالجود والكرم وغير ذلك من الأمور التي قد تشق على النفس في بادئ الأمر، لكن إذا روض الإنسان نفسه وعودها على هذه الأمور فإنه سيوفق لها بإذن الله تبارك وتعالى. والإحسان يعني هذا الذي جاء يعني في الحديث يعني أو الذي أمرنا به هنا في هذا الحديث نوعان: أحدهما واجب والآخر مستحب. أما الواجب فهو بأن أو هو القيام بالحقوق الواجبة على حسب ما توجبه هذه الحقوق، أن يقوم الإنسان بالحقوق الواجبة على حسب ما توجبه هذه الحقوق. فمثلا الصلاة واجبة علينا، فالإحسان فيها واجب، وما هو الإحسان الواجب في الصلاة؟ يعني ما دام الصلاة واجبة ففيها إحسان واجب. ما هو الإحسان الواجب في الصلاة؟ هو أن يأتي بها العبد يعني بشروطها وأركانها حتى تكون صحيحة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. بر الوالدين واجب، ويجب على العبد الإحسان في هذا البر، فيطيعهما في المعروف ولا يعصيهما ولا يسيء إليهما، وكما يعني جاء في الآية لا يقول لهما حتى أف، وهكذا. فكل ما يجب عليك شرعا فالإحسان فيه واجب بحسبه. أما الإحسان المستحب فهو ما زاد على الأول، يعني مما فيه بذل النفع، وهذا البذل قد يكون ماليا أو بدنيا، وقد يعني من الإحسان يعني المستحب فيه يعني أن يوجه الناس ويرشدهم إلى ما هو خير لهم، سواء كان في أمور دينهم أو دنياهم. ومنه أن يدخل السرور على الناس، إدخال السرور على قلب المؤمن يعني فيه أجر، يعني هذا هو. فالإحسان قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. فالإحسان في العبادات، يعني العبادات فيها إحسان، يستمع فيها الإحسان الواجب والمستحب. فالإحسان المستحب فيها يعني هو إكمالها على وجه زائد عن مجرد الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها. والإحسان الواجب هو أن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها حتى تأتي أو حتى تكون صحيحة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. يعني حتى يتضح لكم هذا الكلام، يعني نضرب صورة أو مثالا بالصلاة. فالإتيان بشروط الصلاة وأركانها هذا الإحسان، أو هذا إحسان واجب. لماذا؟ لأنه لو لم يؤتى بشروطها وأركانها فلا تكون صحيحة ولا مقبولة عند الله، فهذا القدر من الإحسان واجب. وأما القدر المستحب فهو الإتيان بالمستحبات، مستحبات الصلاة إذا أتيت بها فهذا من الإحسان المستحب. هذا ثم يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ضرب مثال وقال يعني فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم أو إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والذبحة بكسر الذال هي هيئة الذبح وحالته، وأمرنا بالإحسان فيها. والإنسان يعني يحسن الذبحة بأن تكون يعني سكينه يعني محدثا، وأن يكون ذبحه يعني وفق الطريقة الشرعية، وبأن يكون هو أيضا متمرنا على الذبح. فإذا كانت يعني السكين أو الشفرة غير حادة فسيعذب هذه الذبيحة قبل أن يذبحها. وكذلك إذا لم يكن يعني من الناس الذين يحسنون الذبح فقد يعني يسيء إلى هذه الذبيحة، فقد يشرع في الذبح ثم لا تحتمل نفسه يعني ما يرى من الدم وغير ذلك، فيترك هذا فيأتي آخر حتى يكمل، أو هو يعني قد يبدأ يذبح في مكان ثم يقول لا لا يعني أخر شوي إلى غير ذلك، فيعني يحصل بهذا يعني إذاية لهذه الذبيحة، وهذا ليس من الإحسان. فالواجب على الإنسان يعني أن يتعلم هذه الأمور، وأن يتخذ كل الأمور التي تؤدي به إلى إحسان الذبح. وكذلك في القتل يعني أمرنا بالإحسان القتل، فإذا كان الإنسان سيطبق حدا كحد القصص مثلا على شخص ما، فإن يعني السيف هذا الذي يعني يقام به الحد يجب أن يكون يعني جيدا حتى لا يعني يعذب هذا الإنسان قبل إقامة الحد عليه. وكذلك في جهاد الكفار نهينا عن التمثيل بهم وعن التنكيل بهم، فإذا قتل الإنسان فيحسن القتل. يعني هذا ما يتعلق بهذه الأمثلة. ويعني الإنسان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بالإحسان في يعني في كل شيء، حتى في طلب العلم الإنسان يعني يحسن، فإذا يعني شرع في متن فالأكمل له والأحسن له أن يكمل يعني هذا المتن، ولا يكون يعني كالذين يعني يتنقلون من فن إلى فن ومن متن إلى متن بدون أن يكملوه، يعني يتذوقون كما كالذي يتذوق الطعام. فمن الإحسان في طلب العلم أن الإنسان يعني يحسن اختيار ما سيدرسه، إذا شرع في دراسته فإنه يعني لا يتوقف لسبب من الأسباب، يعني يحاول أن يكمل ما شرع فيه، وهذا يعني من الإحسان منه، وهذا يعني أيضا أحسن له، لأن من كثر التنقل يعني ضاع منه الوقت بلا الله أعلم. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحقوق الله وحقوق الخلق، فأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، تقوى الله حيثما حل العبد وارتحل، في الخلوات ومع الناس، في السراء والضراء، في كل وقت وحين. والوصية بالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية مهمة، وهي وصية الله للأولين والآخرين. وجاءت آيات أخرى كثيرة فيها الأمر بالتقوى، فيها الأمر بالتقوى، وما هذا إلا يعني لعظمها، ما هذا إلا لعظمها ولأنها جماع الأمر. والتقوى معناها اتخاذ وقاية من عذاب الله، معنى التقوى أن يتخذ الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. من فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فقد اتقى الله تبارك وتعالى وجعل بينه وبين عذابه وقاية. ولكن لما كان الإنسان يعني بشرا يصيب ويخطئ، وتقع منه الزلات ويقع منه الخطأ، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجبر به المرء ذلك، وإلى ما يمحو به المرء خطاياه، فقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا فعلت سيئة فأتبعها بالحسنة، أي اعمل بعدها حسنة حتى تمحو هذه الحسنة تلك السيئة، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء في صحيح البخاري أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الصحابة نال من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر مستعظما ما فعل، يعني يسأله عن الكفارة، فنزل قول الله تعالى هذا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا يعني في ذلك المسجد صلاة الفجر؟ قال: نعم. قال: فهي كفارة ما أتيت. ولكن ننبه إلى أنه ليس كل سيئة تمحوها أي حسنة، السيئات العظام لا بد لها من حسنات عظام حتى تمحوها. وتنبيه آخر ثاني هو أن الكبائر لا بد لها من توبة حتى تمحى، الكبائر يعني لا تكفرها الفرائض ولا تكفرها يعني هذا الفعل المستحبات ولا الفرائض، الكبائر لا بد لها من توبة حتى تمحى، يعني ولأن الله تبارك وتعالى يعني أمر بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما. ومن الأدلة على أن الكبائر يعني لا تكفرها الأعمال الصالحة يعني إلا التوبة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا بد لها من توبة، ومن هنا يعلم الإنسان أن عظم الكبائر وخطرها. فالإنسان قد يفعل الصغائر وتكفرها هذه الأمور، تكفر الصلوات الخمس وتكفرها يعني هذه وتكفر الأعمال يعني الحسنة إلى غير ذلك، لكن الكبائر فلا بد لها من توبة. فالمشكل أن الإنسان قد يعمل الكبيرة ولا يتوب منها، هذا مشكل. الإنسان يعني يجب أن يعود نفسه على الاستغفار وعلى التوبة يعني من الأمور التي يعملها. وكذلك الإنسان المشكل الثاني أن الإنسان قد لا يعلم أن ما وقع فيه كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا لم يكن لا يعلم أنه وقع في كبيرة فهذا مشكل، لأنه لا يمكن أن يتوب من شيء لا يعلم أنه كبيرة. وكيف يعلم الإنسان أن هذه أن ما يقع فيه كبيرة وليس بكبيرة؟ يتعلمه بطلب العلم. فنرجع ثم نرجع ثم نرجع إلى أن طلب العلم مهم جدا في حياة المسلم، ليس فقط لطالب العلم أو للسلف فقط، لكل مسلم. لأن هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها يعني عموم من كان معه، لم يخاطب فقط يعني علماء الصحابة أو غيرهم، خاطب بها عموم المسلمين وعموم المكلفين. فالإنسان يعني لابد أن يطلب العلم ويتعلم الأمور حتى يعلم أن ما يقع فيه كبيرة أو شرك أو معصية أو أن هذا لابد له من توبة حتى يعني يغفره الله والله تبارك وتعالى، أو هذا يعني يكفر فقط بالأعمال الصالحة إلى غير ذلك. فهذه الأمور يعني مهمة جدا للمسلم. ثم يعني ختم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه بقوله وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالأخلاق الحسنة الحميدة، فتكف عنك أذاهم وتحسن إليهم بالفعل والقول كما مر معنا في الحديث السابق، وتصبر على المسيء منهم يعني وتطلق واجهك معهم ولا تعبس، وإن كان يعني المقام مقام ممازحة يعني تمازح. بعض الناس يظن أنه إذا أصبح طالب علم أو إذا أصبح يعني سلفي أو إذا أصبح يعني ما أدري إيش يعني جلس عند عالم واستمع على شريط يظن أن المزاح يعني محرم معه عليه، يعني هذا غلط. يعني لو تجلس يعني مع العلماء تجلس مع المشايخ تجد أنهم يعني يمازحون، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمازح أصحابه، فالمزاح يعني له أوقاته وله أحيانه وله يعني مقاماته، يعني ليس كل وقت مزاح وليس أن الإنسان لا يمازح أبدا. هذا هو، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا للعمل بما يرضيه وللعمل بما درسناه وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وبما نحن أن نتعلمه. فهذه الأمور كلها يعني خير، وهذه الأمور لا بد لها من عمل. العلم وحده لا يكفي، حفظ الحديث وحده لا يكفي، قراءة شرح الحديث لا يكفي، المطلوب هو كل هذه الأمور زادت عليها هو العمل. العمل يا عباد الله، الإنسان إذا كان طبعه يخالف هذه الأمور فعليه أن يتطبع بالأخلاق النبوية وبالوصايا النبوية، يتطبع بالإحسان إلى الخلق، يتطبع بإكرام الضيف، يتطبع بإكرام الجار، يتطبع ب يعني طلاقة الوجه مع الناس، يتطبع بكف الأذى عن الناس. إذا لم تكن فيك هذه الخصال فالواجب عليك هو أن تتطبع بها وأن تتعلمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يعني ليس عيبا إذا لم تكن فيه هذه يعني الأمور، يعني إذا لم تكن هذه الأمور يعني إذا لم يكن مجبورا على هذه الأمور، لكن العيب في أنه يعني يتعلم ويقرأ السنة ويحفظ السنة لكنه لا يعمل بها، ثم ماذا يفعل؟ يعطي انطباعا سيئا جدا على المستقيمين. تجد بعض الناس يقول لك يعني فلان يعني مستقيم ما شاء الله يحفظ على الصلاة لكنه يعني لا يلقي السلام على الناس، فلان لا يعني يحسن إلى جاره، يسيء إلى جاره، جاره يعني كان محتاج إليه ورفض أن يعينه، فلان يعني كذا. هذه الأمور يعني خوارم خوارم والله. إنسان يعني إذا تجد ربما بعض الناس يعني ينفر من إخوانه، من إخوانه الذين يطلبون معه العلم وممن يعلمهم على الجادة يعني أتفى الأسباب. فكل هذه الأمور يعني ندرسها، وترون يعني أن العلماء الذين ألفوا في حديث رسول الله انتقوا هذه الأحاديث من بين أحاديث كثيرة جدا، وما ذلك إلا لعظمها ولأنها يعني من أعمال الخير التي هي سبب في تكفير الذنوب وتكفير الخطايا ودعوة الناس إلى الحق التي هي يعني أحسن. فهذا كل ما لدينا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.